السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم وعلاه واتبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد. ما زلنا نستكمل قصة أصحاب السبت، الدروس اللي استفاد منها. وهنقول قصة سريعة يعني عشان لو حد يحب يسمعها. أصحاب السبت كده ربنا ذكرهم في القرآن الكريم في ثلاث مواضع في القرآن الكريم. أشهر موضع اللي فيه القصة اللي بدأ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر إذ يعدون في السبت، تكلم عن قرية ساكنة على شط بحر زي عندنا كده زي البرج أو زي الخياطة كده أو زي منطقة راس البر كده، قوتهم وحياتهم من البحر إن كان صيد الأكل من البحر من الأسماك وغير ذلك. فالناس دي كانوا من بنو إسرائيل وللأسف يعني اشتهر فيهم البعد والفسق وال يعني إيه وال نسيان العبادة، فربنا سبحانه وتعالى افترض عليهم العبادة يوم الجمعة، إن يوم الجمعة ده يبقى مخصص للعبادة، فهم قالوا لا إحنا عايزين السبت، تمام؟ واختاروا يوم السبت، والنصارى اختاروا يوم الأحد، وجعلوا يوم عيدهم يوم الأحد، واليهود لما بنوا إسرائيل اعتبروا إن إيه؟ إن عيدهم يوم السبت، فربنا قال لهم خلاص يوم السبت ده يوم إيه؟ عبادة. زي عندنا كده يوم الجمعة، بس عندنا يوم الجمعة أنت ممكن تبيع وتشتري فيه زي ما أنت عايز، إلا إمتى؟ إلا وقت صلاة الجمعة بس، ده اللي محرم عليك إنك تشتري وتبيع فيه، هما كده بس اليوم كله، يوم السبت، يوم السبت ربنا في القرآن إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، يعني يوم السبت شرعا، السبت أقطان على وش المية كده، بيخبط في بيوتهم اللي على طرف البحر، منظر ملحد. أو يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة مفيش. مفيش سبب خالص. ربنا قال بعدها كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اتكلمنا في الدروس المستفادة من الجزء ده. انقسمت القرية بعد فترة من الوضع ده، بدأ الناس منهم يصطادوا يوم الإيه؟ السبت، بس بطريقة ملتوية. إزاي؟ يجي يوم الجمعة يحط شبك، تمام؟ وبعدين يسيب الشبك في البحر ويمشي، ويوم الاحد يحصد الايه؟ المحصول ليه؟ بس لما يجي يوم السبت يوم حصد الايه؟ المحصول بتاعه يوم الاحد. او في طرق كتير وصلت وردت في التفسير ان هو يحفر حفر من البحر كده اللي بره الشط. السبت طلع وبيمتد من الشط وهو ماشي في ميه. اول ما يخش ويعدي كده بره على البر بتاعه يقوم هو جاي حته خشب كده وغارسها فين؟ في الممر اللي هو عامله. حبس السمك فين؟ على الشط ويقوم ماشي. ينم المحصول برضه امتى؟ يوم الاحد. الحركه دي بدا يعملها مجموعه قليله حتى من الموضوع بدا ينتشر ينتشر ينتشر. فالقريه اتقسمت ثلاث اقسام، قسم للاسف بيعمل الجريمه دي، وقسم بينصح الناس اللي بتعمل الجريمه دي ان دي جريمه وده ما ينفعش، وقسم للاسف اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت اللي قالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذاب شديد. يعني قسم ثالث اللي احنا سميناه الطرف الثالث للاسف بيسكت مين؟ بدل ما يسكت الناس اللي بيصطادوا ويقولوا كده حرام، لا راح يسكت الصالحين اللي بينصحوا الناس اللي بياكلوا السمك يوم السبت بالطريقه الملتويه دي. فقالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ الناس الصالحين قالوا لهم قالوا معذره الى ربكم والعذاب يقهر. اتكلمنا في الجزئيه دي المره الفاتت. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. القرية اتقسمت زمان ثلاثة، بعد كده قسموا بينهم بسور، جزء ياكل السمك بالطريقة المجرمة دي، تمام؟ وجزء اللي هو أنقر. بعد فترة الناس اللي في الجنب الشمال ده اللي بيعملوا الجريمه دي بدا ما عادش بيطلع لهم صوت، البشريين بتاع كل مره ريحه السمك ما عادش طالعه، فواحد منهم تسلق من الناس الصالحين دول، تسلق الجدار اللي بينهم وجد ربنا عافينا رب، وجدهم ربنا مسخهم قرده، وفي ده في القران والسنه ورد ان الله مسخهم قرده الشباب وخنازير لكبار السن، نسال الله عليه وسلم. والانسان اللي بيتمسخ نسال الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال المنشوق ده لا ياكل ولا يشرب ولا يتناسل، يعني ما بيخليش بقى ويطعمين الناس وناس لا خلاص هو عقوبه كده ثلاث ايام وبعد كده ايه وبعد كده يموت. فنفس الطالبين دول دخلوا عليهم فطبعا ما نعرفش ده مين بس طبعا هو عارف ان كان ده ابوه ان كان ده خاله ان كان ده عمه ان كان ده اخوه ان كان زوجته بتيجي تكلمه بطريقه القراءه ده هو يقول لها طبعا طريقه الجنسي يعني الم انصحكم الم اعظكم الم نحذركم من عقاب الله نسال الله العافيه والسلامه. الجزئيه الثالثه دي اللي هنتكلم عليها النهارده ان ربنا سبحانه وتعالى مسخهم قرده وخمسه. قبل الجزئيه دي في فائده مهمه ثانيه يا رب اهميه العزله. اهميه الايه العزله؟ لما انت شايف ان انت ضعيف وان انا ماشي مع فلان ده وكل ما بمشي معاه وكل ما بقعد معاه وكل ما بخرج معاه وكل ما بنتفسح مع بعض انا بضعف بشرب سجاير بشرب حاجه غير السجاير انا ما بعكسش بس بقيت بعكس انا بقيت بتكلم مع بنات رغم ان دي مش اخلاقي انا بقيت بختار وبجيب ست الناس رغم ان دي مش اخلاقي. لو انت بقيت كده يجب عليك ان تعتذر تقول يا سيدي حبيبي يا اخوي بقول لك يعني ممكن تبقى زفت ونعزل احسن انا مش احسن دي جنه او نار يعني الموضوع مش ايه مش رفاهيه مش وضع عادي يعني مش مشكله انك تعيش معاهم لا في مشكله ان انا اتعايش معاهم وقد تساوتهم وان انا تنزل عليهم سخط او لعنه او اي مثلا غضب من عند ربنا سبحانه وتعالى انا هكون معاهم فيجب عليك ان انت ايه تعتذر انت شايف ان انا الصحبه دي بتضرني امنعها هنزعل شويه احس بوحده شويه لا بدل شوف صحبه طيبه وشوف ناس يحيوك على طاعه ربنا ناس يقولوا بيصلوا ناس بيقرا القران في سبيل الله انا اقرب من ربنا سبحانه وتعالى وبدل بدل قعده الشر قعده طيبه دي الفائده الاولانيه. الفائده الثانيه اللي بنتكلم عليها النهارده ان ربنا سبحانه وتعالى مسخهم قردة وخنزير ليه؟ طيب بنو اسرائيل دول عملوا مصايب على مدار حياتهم بالهلل. قالوا لموسى عليه السلام أين الله جار؟ عبدوا العجل، أكلوا سحت، أكلوا ربا، قتلوا أنبياء، يعني مفيش بقى أفضل من كده. في كل دول ربنا عاقبهم عقوبات كتير قوي. تمام؟ لكن المرة دي نسأل الله العافية والسلامة ربنا مسخهم تخيل كده إنسان تخيل إيه؟ صعب قوي يبقى خنزير صعبه جدا لماذا؟ لان هم عملوه مش معصيه مش معصيه عاديه كده لا ده الموضوع زاد كما قال بعض العلماء ان الموضوع وصل الى الكفر. ليه؟ مش كفر بس ده زياده في الكفر ان هو بيستهزأ بربنا ربنا سبحانه وتعالى حرم ده بس انا هعمله. طب هتعمله كبشري بتغلط؟ ما كلنا بنغلط. لا انا هعمله بالطريقه المتوهمه وكاني بتقي ده وكاني راجل صالح وكاني راجل طيب. لذلك اللي يستهزأ ربنا سبحانه وتعالى بيمسحه نسال الله العافيه. والمسح ده ممكن يكون مادي زي ينكر او نسال الله العافيه ممكن يكون مسح معنوي. الانسان ممكن يبقى اسمه مسلم وفي البضاعه مسلم تمام بس هو اخلاقه اخلاق انفراده نسال الله العافيه والسلامه. افعاله افعال الخنازير نسال الله العافيه والسلامه. افعاله افعال الكلاب سامحوني بس ده كلام العلماء. ليه؟ لان هو للاسف لما اخطا والموضوع زاد ربنا بيمسح مسح ايه ممكن يكون معنوي نسال الله العافيه والسلامه. طب العلماء بيقولوا هل في زماننا دلوقتي احنا كمسلمين في حد فينا ممكن يعمل حاجه زي كده؟ للاسف لا. للاسف في ناس مسلمين وبيقعوا في جرائم شبه كده بنفس الطريقه الملتويه دي، زي ايه؟ اشهر حاجتين في المجتمع للاسف. واحد يروح مثلا محل عربيات اللي بيسموها جلسه عربيه، العربيه كام يا عم الحاج؟ العربيه دي 800,000 جنيه بس. يقول له ماشي تاخدها منك بس. خلاص؟ ويمضي ورا على الاقل بس. خلاص كده؟ مضاها وبقت بتاعته. يقول له اشتري مني. مين اللي اشتريها منه؟ واحد تاني؟ لا، ده واحد تاني ماشي. لا. صاحب الاجنس اللي هو لسه عنده اصلا ولسه عنده عربيه اشتري منه بكام؟ اخدها منك ب 400 يوم يديله 400 يبقى هو عامل ايه كده؟ يبقى هو اخد قرض ربوي بدل لما يجيب القرض كده لا احنا هنعمله بايه؟ دي جريمه ودي جريمه بس زي ما قلت لك دي التحايل ده افضل لان هو عامل نفسه ان انا ببيع واشتري حاجه حرام ولا حاجه؟ مش حرام ولا حاجه بس هو خد 400 ب 800 ودي جريمه كبيره جدا جدا. من الحاجات المنتشره ان واحد مثلا طلق مراته خلاص، تمام. الثانيه تمام، الثالثه تمام. هنا بقى جزئين في المشكله. الجزئين الاولى يروح للشيخ، الشيخ يساله انت طلقت كم مره؟ هو عارف ان هم ثلاثه، يقول له مش فاكر تقريبا اثنين على الشيخ، ممكن يكون واحد على الشيخ. انت تتدرى على مين؟ الشيخ. الشيخ هيقول لك بان انت قلت، ومراتك هتساعدك في الشر، وهتقول لا ماشي خلاص، والشيخ بدل حلالك وروح بيها ويردها لك. بس كده زنا، زنا معاش مراته. ده في ناس بيطلق بال 30 مره و40 مره و50 مره. الله اكبر عليك. في مشكله واحده بس دخلت فيها، قاعد يقول عليا طالب ثلاثة من راجع على البيت لما خريب الفش. تبقى طالق لو جيت البيت، أو تبقى طالق كل ما ارفع تبقى طالق، تبقى طالق. وفي الاخر جات له خش البيت له. طب اخوك جاب فلوس ولا ما جابش فلوس؟ قال كده ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ التحايل ده جريمه. لكن التحايل على الشيخ وفاكر نفسك انت فيرود، يعني انت مش فيرود يا راجل، ده جريمه كبيره جدا. الاصعب او الشبهه في الجريمه ان بعد ما طلقت الثلاثه وجاب للاسف ربنا قال الثالث، يعني مش واحده. الحمد لله ده رحمه ربنا بينا. انت اتفعلت مره خلاص، مش كل شويه تبقى طالب لو نزلت، تبقى طالب ولو طلعت، تبقى طالب لو يا ابني الحاجات مش لعبه، مش لعبه. دي ده مفتاح كده بطلعه لما احب افتح الايه، ببدا اقول لها مع السلامه. بس مش طول النهار بعرف المفتاح. على الطلاب الثلاثه اللي انت شايفه، على الطلاب الثلاثه اللي انت قايل، على الطلاب يا حبيبي يا ريس ما انتش مسدس عشان ده طلع طلقات كده بالراحه. دي حاجه كده للايه؟ للضروره القصوى. خلاص انا استحاله العيشه بيني وبين فلان. هنفارق؟ طب عشان تتجوز واحد تاني وانا اتجوز واحد تاني، نعمل ايه؟ ننفصل بالكلمه دي. يبقى انا بطلع الكلمه دي ليه؟ وقت الضروره بس. وبعد ما استغفر ربنا وادعي ربنا واقول يا رب انا مش عارف صح ولا غلط، لكن هنا مش فاهم. فبعد ما بيطلع مره واثنين وثلاثه يقول لك ايه؟ العيال والله ما كان العيال من الاول، من اول طلب وبحبها وبنت حلال وبكره وما بقيت وابوها ميت وما لهاش حد. طب ما كنت حافظ عليها، نعمل ايه بقى؟ نجيب واحد قيس مستعار. الرسول سمى كده صلى الله عليه وسلم محلل، اللي بيسموه دلوقتي هو مش بيسموه المحلل الشرعي ولا شرعي ولا حاجه، ده المجرم. مجرم بيساعد المجرمين. الرسول قال لعن المحلل والمحلل. اللعن ده هو ايه؟ اللعن هو طرد من رحمة الله. طرد من رحمة الله. نسأل الله العافية والسلامة لمين؟ للشخص اللي جاي يخدم، اللي هيتجوز زوجة الراجل اللي طلق، يقول له اتجوزها ساعتين ثلاثة يومين ثلاثة أسبوع كده وبعدين ايه؟ طلقها. وبعدين أنا ايه؟ أخدها تاني. ما ينفعش. ده طرد من رحمة الله. ده انت بتعمل ايه؟ نفس الجريمه حاجة. هو عايز يعيش ويكمل، بس لا هو ينفع. انت بقى انك تتجوز واحد بقدر الله بدون اتفاق، وتبقى متجوزها على الديمومه، ان انا ناوي اعيش مع الراجل ده ابدا. بعد اسبوع، اثنين، سنه، اثنين، شهر، الف، ايا كان، او من ايه؟ طلقها. خلاص طبعا متجوزها مثلا. ارجع بقى اللي كانت مراته، لكن ان انا اتفق لا، اتجوزوا واحد وبعد الجواز بيسيبوه ومات. خلاص انتهت عادتها، يرجعها تاني، بس مات بقدر الله، طلقها بقدر الله. لكن الفكره بتاعت التحول ده من اكبر الجرائم. اخر فكره مهمه قوي العلماء قالوها، قالوا ليه ربنا مسخهم خيرا؟ ليه ربنا مسخهمش حير، عصف الله، كلاب، بهايم مثلا؟ دي خرد، دي شكل خرد كده. قالوا لان الانسان لو دخل على القرد من بعيد كده ممكن يهيئ دي من اول وهله كده ان هو ايه؟ ان هو بني ادم، ان هو انسان، يقول لك ده انسان، بس لما تقرب تشوف ان هو خلق. وعلماء قالوا لان هم عملوا حاجه ممكن يظن الظن انها محترمه. يقول لك ايه؟ ما بيصلوش في السبت، ده حط الشبك يوم الايه؟ يوم الجمعه وخدوه من حد، احنا بنتقي الله. فربنا عاملهم بنفس المعامله. شكلك من بعيد هتبقى انسان، بس اللي ربنا نسال الله العافيه والسلامه هيجد ان هو ايه؟ ربنا يعافينا جميعا. ومدينا كمان عن الربا والزنا ومن المهم اللي بخطه ده نسال الله عليه وسلم ان تطلبوا بهذا وتسالوا